هل يجوز للإنسان أن يدعو ربه أن يجعله من أصحاب عيسى عليه السلام؟ هو عيسى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. أدعو الله أن يجعلك من الصالحين، وعيسى من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحاب أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان، وهو فتن من أمة أحمد المختار من مضري. هذا اللغز يقول هذا عيسى بن مريم، لأنه يعتبر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما دمنا الحمد لله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن بكل الرسل ونتبعهم ونحبهم، ولكن شريعته هي ناسخة لجميع الشرائع، وكل منهم بشر به، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. يقول: الحجامة تبطل الصوم؟ هذا فيه خلاف بين العلماء طويل عريض، والأدلة قوية جدا في أن الصوم لا تبطله الحجامة، والأدلة قوية في أن الصوم تبطله الحجامة، كله فيه أدلة قوية جدا، ولطالب العلم أن ينظر في الأدلة ويختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. أيوة، لأن بعض العلماء يقول هذا أصلا إيش منسوخ، وأن الحجامة لا تبطل الصوم، وبعضهم يقول لا ليست منسوخ، وأن هذه تضعف وتبطل الصوم وأنها سبب في ذلك، وبعضهم يفرق. والمسألة مبحوثة والأمر فيها سهل. نعم. يقول: إذا حاضت المرأة هل عليها أذكار الصباح والمساء؟ نعم، تذكر الله وتأتي بالأدعية الواردة، لكن يعني إذا كان الحيض لا يطول عليها الأولى لا تقرأ القرآن. أيوة، الأولى تقرأه أو تقرأه في قلبها عند بعض العلماء، لأن الحيض عندهم لا تقرأ القرآن، وفي بعضهم يقول لا تمسه ولها أن تقرأ القرآن. المهم تعمل بالأذكار، تقرأ الأذكار. يقول: هناك قصة تقول أن عيسى بن مريم عليه السلام استشار الحواريين بأن الله تعالى أوحى إليه أن يلقي الله تعالى شبه عيسى على أحدهم ويضمن له الجنة، فرضي المقتول المصلوب بذلك، ما صحتها؟ هذا ورد، لكن قوله والله خير الماكرين يعني هذا يدل على أنهم الذي أرادوه وقع بهم، وقتل واحد من الحواريين هذا يقتل أصحابه هو، لكن الإيقاع أن يقتل من كان يريد قتله، هذا الذي يقويه السياق. نعم. ما معنى الصمد في سورة الإخلاص؟ هو الذي تصمد له الناس لحوائجها، كل الناس تلجأ إليه وتقف له وتحتاج إليه. نعم. ما معنى على عهدك ووعدك؟ على عهدك في أنني لا أكفر بك ولا أشرك، وأني أصدقك وأني أستقيم على دينك، وعهدك ووعدك أنك تغفر لي وترحمني. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله الإسلام هذا دين لا يقاوم إلا بالتجهيل أو بالتكميم. الإسلام لا يقاوم إلا إذا جهل المسلمون دينهم، أما إذا عرفوه وعملوا به فهذا الإسلام عجيب. ما الوسواس وكيف يعالج؟ الوسواس يعالج بعدم متابعته وبالأذكار وبالدعاء والاستغفار وبقراءة سورة البقرة وآية الكرسي والمعوذتين والفاتحة، وبالذهاب أيضا للطبيب، لأنه قد يكون الوسواس هذا مرض عضوي. ما أفضل كتاب في الصرف؟ أيوة، لا أعرف لامية الصرف، أعرف لامية الأفعال. أيوة، لامية الأفعال لابن مالك، كمل فيها بقية الصرف الذي لم يوضحه في الألفية، لأن هي في لامية في يعني المصادر وأسماء الفاعلين وأسماء المفعولين وفي زيادة الفعل، يعني الذي لم يذكره ولم يوضحه من الصرف في الألفية كمله في اللامية. وفيه الصرف للحملاوي، نعم، وكتب بن جني جيدة في هذا الجانب الحقيقة، كتب بن جني قوية جدا في ال... والمادة مبحوثة جيدة وموجودة في الكتب الحمد لله. يقول: الصلاة في بيت الله الحرام بمكة أيام التشريق قصر أم يجب أن نتم إذا لم ندرك الصلاة مع الإمام؟ الصلاة أيام التشريق في مكة للحاج الذي ليس من أهل مكة إن كان في مكة يقصر، والحاج الذي يأتي لمكة ويدخل مكة فالصلاة التي يدخلها في مكة يتمها، أما الصلوات التي يصليها في المشاعر يقصرها، والحاج كله يقصر. نعم. يقول: طلق زوجه ولم يدخل بها، مانع الطلاق رجعي أم بائن، وهل تحسب الطلقة من الثلاثة؟ الطلاق بائن وتحسب، الطلاق بائن لأن لا عدة عليها، لا بد لها من مهر جديد ومن شروط النكاح، وتعد عليها الطلقة لأنه الطلاق مرتان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، هذه واحدة تعد عليه. نعم. يقول إنه هو يصلي ويحافظ على فعل الخيرات وترك المنكرات وجميع الأعمال الصالحة، لكن العمل في هذه البلدة الطيبة يعمل فيها ويدير أعمال، ومن الممكن حين سرعة العمل نخرج منا بعض الكلمات غير الطيبة أو نكسر في وجه أخينا، وجاء النصح لنا وجزاكم الله. ينبغي للإنسان أن يقول خيرا، فإذا الإنسان أخطأ على أخيه يطلب منه السمح، وبعدين أكثر ما يدخل الناس في الجنة حسن الخلق، فالمسلم ينبغي أن يحسن خلقه مع الناس، وحسن الخلق هو ثلاثة جمل: كف الأذى وبذل المعروف وطلاقة الوجه. هذا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل عيسى عليه السلام مات قبل أن يرفعه الله إليه أم هو حي؟ وكيف يجمع بين قول الله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه؟ هذا اللي كنا طول الدرس نتكلم في الموضوع هذا، قلنا متوفي أي أخذه بروحه وجسمه ولم يقتله. يقال التلميذ كان يدرس على شيخ المنطق، ولما أنهى المنطق وأراد الشيخ أن يودع التلميذ ويشيعه وهو ذاهب، قال له: المنطق هذا ماشي على إيه؟ إيه المنطق هذا؟ إيه مشكلة. متوفيك أي التوفي أخذ الشيء كاملا، أي إني متوفيك أي آخذك بجسمك وروحك ورافعك إلي. توفى فلان دينه أو توفى ما عنده لفلان إذا أخذه كاملا، أي التوفي هنا هو أخذه بروحه وجسمه. نعم. نعم. هذا الذي قاله بعض العلماء وهو اختيار الطبري. ما معنى قوله تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ الله أكبر، ما أجمع هذا المعنى، والله هذا عجيب، لأن الفواحش لا يمكن إلا أن تكون ظاهرة أو باطنة. الظاهر ما يرى في الشوارع، والباطن ما يكون في الظلمة أو في القلب. شوف هذا إعجاز عجيب. إنما حرم ربي الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن، الذي يظهر تراه في الشارع، يظهر آثاره عليك، الذي يبطن تعمله في الظلام أو تعمله بقلبك أو تعمله في خلاء من الناس. إذن حرم ربي الفواحش كلها، عجيب هذا. ما معنى قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا؟ أخاهم في النسب هو منهم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم، هذا من جماعتهم أرسل إليهم. نعم. نعم، يجوز أن يقول أخي لأن الناس كلهم إخوان، الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فالناس إخوة، لكن أخوة بعيدة. فضيلة، ما حكم من يرتكب المعاصي محتجا بالقدر؟ هذا أحسن ما يفعل به ما فعل عمر بالرجل، الرجل الذي سرق وقامت عليه السرقة وجاء عمر ليقيم عليه الحد، فقال له كيف تقطع يدي وأنا سرقت بقدر الله وليس لي، وقال كيف تعترض علينا ونحن نريد أن نقطع يدك بقدر الله. نعم، نحن لا ندخل، هذا قدر الله عليك ونحن لا تعترض علينا لأن هذا قدر الله، لأن الذي يعترض بالقدر لا يعرف السابقة، وهو ترك الفعل تعمدا وتلاعبا بشرع الله، لأن السابقة لا يعلمها إلا الله، وكل شيء مخفى، والذي يقدم على المعاصي ويعمل الجريمة هو متعمد وبإصرار فهو متلاعب، لأنه لو كان يعلم السابقة لقلنا هذا صحيح، لكن السابقة مخبوءة عنه وهو فعل متعمدا. ولذلك الله يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. هنا أظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما استشكلوا هذا قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولما قال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لآدم أنت آدم أبو البشر خيبتنا وخرجتنا من الجنة، قال أتلومني على أمر قد قدر الله قبل أن نخلق بأربعين، فحج آدم موسى. قالوا لأن هذه مصيبة وليست المعائب لا يحتج بها، لكن المصائب هو الذي يحتج، لأن آدم تاب وهذا انتهى، أما واحد يروح ويأخذ يعمل جريمة ويعمل فاحشة ويقول هذا قدره الله عليه، إذا كان بكرا نبطحه ونأتي بمئة ونضربه 100 جلدة في الظهر ونقول له هذا شيء قدره الله علينا ونغربه سنة، وإذا كان محصنا نحفر له حفرة ونأتي بالحجارة ونرجمه ونقول له هذا شيء قدره الله علينا، لا دخل لنا فيه. نعم، هذا الذي يقال لهذا. لذلك القدر لا يحتج به بالمعائب وإنما يحتج به بالمصائب. نعم، إذا دخل المسافر صالة المغادرة وأنهى إجراءات السفر وحضرته الصلاة الرباعية هل يقصر؟ إذا كان المطار منفصلا من البلد وبعيد يقصر، وإذا كان المطار داخل البلد لا يتم حتى ينفصل من البلد بعدين يقصر. ما تفسير الحروف التي تكون في بداية السور مثل نون وقاف وطه؟ الذي يظهر أن هذه جاءت للتحدي والإعجاز، أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم إلى الذروة من ذلك، وأنا أمي لا أكتب ولا أقرأ وجئتكم بكتاب من جنس كلامكم، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله. لذلك كل ما قال قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، كلها تأتي بعدها التنويه بالقرآن، هي جاءت للتحدي والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.